إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا بفضل الله ومنه وكرمه مع عمدة الأحكام كتاب النكاح، ونسأل الله جل في علا أن ييسر لنا إتمام هذا الكتاب. اليوم درس جديد وهو شروط العقد. نعم، تفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى صلى الله عليه وسلم أجمعين. وبعد، قال المصنف رحمه الله تعالى عن عقبة بن عامر رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. جزاكم الله. الشروط، هنا المصنف سيذكر لنا هذا الحديث الذي يبين لنا حكم الشروط والأصل فيها، وهل هي على الإباحة أم على التحريم. وهذا الباب من الأهمية بمكان، لأنها من علامات الإيمان. فعلامة المؤمن أنه يفي بالشروط قدر استطاعته، والخلف من علامات المنافق إن بيت النية على ذلك. أما إذا غلبه العذر فلا عتب عليه، لكن علامة الإيمان الوفاء بالشروط، وعلامة النفاق عدم الوفاء بالشروط. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث، منها إذا وعد أخلف. والنبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا أن رابطة النكاح رابطة غليظة وثيقة، ولا بد للإنسان أن يعلم عظم خطرها، ويعلم أنها لها عند الله جل في علاه مكانة ليست بعدها مكانة. لأن الأسرة المسلمة التي هي أساس المجتمع الإسلامي لا تكون إلا بهذه العقود، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله الله في النساء، فاتقوا الله في النساء. قال فيه: استحللتم فروجهن بكلمة الله. وقد قال الله تعالى: فكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. فهذا الباب باب عظيم، والوفاء كما قلنا بالشروط والعهود من صفات المسلم وعلامة المؤمن، وتظهر جلية في مسألة عقود النكاح. النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يبين لنا أن أحق الشروط أن يوفي بها المرء هي ما استحل به الفرج. الشرط في اللغة هو العلامة، وفي الاصطلاح معلوم ما يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم. والشرط خطأ فاحش للرك، الشرط هو ما لا يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم. والشروط في العقود على أقسام ثلاثة، الشروط في العقود على أقسام ثلاثة: شروط، أو قل شرط يوافق مقصود الشرط، والقسم الثاني شرط ينافي مقصود الشرع، جاء الشرع بإلغائه، والثالث شروط مرسلة. إذن شروط مثبتة جاء الشرع بإثباتها أو يقرها، شروط ملغاة ألغاها الشرع نفاها، شروط مرسلة. ومعنى مرسلة لم يظهر الدليل الواضح على الإثبات أو النفي، على الإقرار أو الإنكار. فالقسم الأول الشروط التي توافق مقصود الشرع، مثلا كأن تشترط المرأة على زوجها النفقة وحسن العشرة والسكنة، وهذه توافق مقصود الشرع. فقال الله تعالى: وعاشروهن بالمعروف. وقال جل في علاه: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأن تكسوها من حيث اكتسيت، وأن تسكنها من حيث سكنت أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ولما جاء رجل صلى الله عليه وسلم فقال له عندي دينار، فقال أنفقه على نفسك، قال عندي آخر، قال أنفقه على أهلك. فهم أولى الناس، أدناك ثم أدناك. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن النفقة على الزوج، وأنه إذا بخل عليها لها أن تأخذ من ماله من غير معرفته بالمعروف، كحديث هند رضي الله عنها وأرضاها قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم خذي من ماله وما يكفيك وولدك بالمعروف. وأيضا من الشروط التي توافق مقصود الشرع أن يشترط أن تمكنه من نفسها، هذا شرط موافق للشرع، وهو ما تزوج إلا لذلك. وما قال الله تعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، فهذا مقابل البضع تمكنه من نفسها. قال واستحللتم فروجهن بكلمة الله. وأيضا أن يشترط عليها بأن عليها السمع والطاعة، وألا تدخل في بيته من يكره، هذا أيضا من مقصود الشرع. وأن يشترط عليها ألا تنفق من ماله إلا بإذنه. والخلاف، وهذا اتفاق بين العلماء، أنه لا يجوز للمرأة أن تنفق من مال زوجها إلا بإذنه أو إذا علمت رضاه، كما بين السلام أن تكون إذا تصدقت فله الشطر ولها الشطر، هذا إذا علمت رضاه، وإلا فالأصل أنها تستأذنه. وأما من مالها فخلاف بين العلماء، الجمهور أو أقوال ثلاثة، الجمهور على أنه يجوز أن تنفق من مالها دون إذن زوجها، لحديث مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما وعظ النساء فكانت المرأة تأتي بالقرط يعني بالحلق أو بالخاتم وتلقيه في ثوب بلال، فهذه فيها دلالة أنها لم تستأذن زوجها في ذلك. هذه واحدة، هذا قول الجمهور. القول الثاني أو القول اللي هو اختلف فيه كثير من العلماء المحققين، قالوا لا يجوز أن تنفق من مالها إلا بعد إذن زوجها، لحديث فيه ضعف ولكن الشواهد تقويه. أن المسلم يقول لا يحل المرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تنفق من مالها إلا بعد إذن زوجها، إلا بإذن زوجها، وإن كان فيه كما قلنا الضعف لكن هناك شواهد تقويه. والقول الثالث قول وسط وهو قول قوي، وهو قول الإمام مالك، قال لها أن تنفق من مالها بغير إذن زوجها في الثلث، يعني لا تزيد عن الثلث، وأما بعد الثلث فيجب عليها أن تستأذن. ولعل وجهة النظر للمالكية هو قول سلم الثلث الثلث كثير، والقاعدة أن اليسير يغفر، اليسير يمكن أن يغتفر، فجعلوا قبل الثلث الذي أقل من الثلث يسير، وهو كلام وجيه. الغرض المقصود هذه أيضا من الشروط التي توافق الشرع، من الشروط التي توافق الشرع. وأيضا إذا اشترط عليها أن يتزوج عليها فهذا أيضا من الشروط التي توافق الشرع، وجاء الشرع بإقرارها فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة وثلاث ورباع. القسم الثاني من الشروط، شروط تنافي مقاصد الشريعة، شروط تنافي مقاصد العقد، تنافي مقاصد العقد. مثل ذلك أن تشترط ألا تسمع له ولا تطيع، فتصير ناشزا، هذا يخالف مقصد الشرع، له عليها السمع والطاعة هو وليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم بين أنه عليك السمع والطاعة، ولئن تأمر عليك عبد حبشي فزوجها ولي أمرها، فوجب عليها السمع والطاعة، فهذا يخالف مقصود العقد. والشروط الثانية طبعا الأولى بالاتفاق وجوب الوفاء بها، بالاتفاق وجوب حكمها، بالاتفاق وجوب الوفاء بهذه الشروط، لا سيما وأنها توافق مقاصد الشرع العقد. أما الشروط الثانية كما قلنا أن تكون ناشزا، أن تشترط عليه ألا تسمع وتطيع، أو تشترط أن تكون العصمة في يده حتى إذا يعني تعبت منه وتضايقت طلقته، وتقول أنت طالق بالثلاثة ما أريده، طالق طالق طالق، أو تقول إن خرجت من باب البيت تكون طالق، إن ذهبت لأمك فأنت طالق، فهذا طعم مخالف للعقد. دلالة ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الطلاق بيد من أخذ بالساق، الطلاق إنما الطلاق بيد من أخذ بالساق، ومن الذي يأخذ بالساق؟ الرجل. فإذا اشترطت أن العصمة تكون في يدها، فهذا أيضا شرط فاسد مخالف لمقصود العقد. وأيضا إذا اشترطت ألا يجامعها، فقط يتغزل في محاسنها، يدخل يرى جمالها يخرج يرى جمالها، لكن لا يجامع أن تشترط ذلك، هذا مخالف لمقصود الشرع أيضا، مقصود العقد، فهو فاسد. المهم والغرض المقصود أن هذه كلها شروط جاء الشرع بإلغائها، لم يقرها، أنكرها. والعلماء في هذا في هذه الشروط اختلفوا في حكمها على أقوال ثلاثة. القول الأول هو قول الأحناف، وهذا أصل أصيل من أصول الأحناف، كل شرط فاسد لا يبطل العقد، ينحى الشرط والعقد يكون صحيح، هذا أصل من أصول الأحناف. لكنهم استثنوا شيء واحد فقط، استثنوا نكاح المتعة فقط، استثنوا نكاح المتعة، لأن العقد الذي يشترط فيه التأقيت هذا الشرط الفاسد يرجع على العقد بالبطلان، فهذا مستثنى من أصوله. كل شرط إذا اشترط ألا يجامع، إذا اشترط ألا تنجب، هذا أيضا مخالف لمقصود النكاح. إذا اشترطت أن يكون العصمة في يدها، إذا اشترطت حتى التحلل المحلل ونكاح الشغار، كل هذه عندهم شروط فاسدة والعقد لا يبطل بها. ما يبطل إلا بشيء واحد فقط هو التأقيت، وهو نكاح المتعة. حكم الشروط ده القول الثاني، حكم هذه الشروط عند الأحناف كما قلنا فاسدة والعقد لا يبطل. القول الثاني قول الحنابلة وقول الشافعية، وهو القول المعتمد عند الحنابلة، أن الشروط تنقسم إلى قسمين، الشروط الفاسدة تنقسم إلى قسمين، شروط ترجع على العقد بالبطلان وشروط لا ترجع على العقد بالبطلان. الشروط التي ترجع على العقد بالبطلان كما قلنا كأن تشترط المحلل، يعني لو طلقها مثلا ثلاثة وتزوجت رجل فاشترط عليه أن يطلقها بعد ليلة من الزفاف بعدما يدخل عليها ويحللها يحلها لزوجها الآخر، فهذا الشرط يرجع بالعقد بالبطلان. أيضا إذا جاء الرجل فقال زوجتك ابنتي على أن تزوجني ابنتك، هذا النكاح يسمى نكاح شغار وسائتي، هذا أيضا يرجع على العقد بالبطلان. فهذه شروط فاسدة وترجع على العقد بالبطلان، وهناك شروط فاسدة لكنها لا ترجع على العقد بالبطلان، يكون العقد صحيحا والشرط فاسد، والشرط فاسد. وهذه كما قلنا أن تشترط عليه ألا تنجب، تشترط عليه ألا يجامع، فالشرط فاسد والعقد صحيح. أو تشترط عليه أن يطلق امرأته الثانية، هذا لا ده سيأتي، اصبر ما احنا مخلين التيلور كما يقولون. فالشرط أن تشترط عليه مثلا أن يطلق زوجته الثانية، فهذا الحديث فهذا الشرط شرط فاسد لكن لا يرجع العقد بالبطلان. الحكم ملغى، الشرط ملغى والعقد صحيح. يعني فرقوا الآن بين شروط تبطل بها العقود وشروط لا تبطل بها العقود، ولعل وجهة النظر عندهم هي الصحيحة كما سنبين في الراجح. القول الثالث هو قول هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، قال بأن هذه الشروط الفاسدة ترجع على العقد بالبطلان، ترجع على العقد بالبطلان، واستدلوا على ذلك بحديث ظاهر جدا وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو إيش؟ فهو رد، فهو باطل، فهو مردود. فقالوا هذه الشروط ليست على أمر الهدي وليست على أمر السنة، فهي باطلة وترجع على العقد بالبطلان. فإذا إذا كان العمل ليس على هدينا فالعقد باطل. واستدلوا أيضا بأحاديث أخرى بفعل الصحابة، أن الصحابة رضوان الله عليهم أبطلوا العقود التي كان فيها نكاح بنكاح الشغار والمحلل، فقالوا إن هذه الأنكحة عدوها سفاحا وأبطلوا هذه العقود. قالوا إذا فعل الصحابة والأثر الصحيح عن سلم بصحيحين من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذا كلام وجيه وقوي، إلا أننا نقول التفصيل أقوى والتفصيل أصح، لا سيما وأن سلم بين أن من الشروط الباطلة أو الشروط الفاسدة أنها تلغى ولا ترجع العقد بالبطلان، كحديث بريرة، حديث عائشة رضي الله عنها أرضاها أنها اشترت بريرة واعتقدتها، وقال أصحابها نشترت أن يكون الولاء لنا، فقال لها أن سلم اشترت لهم الولاء، ثم قام خطيبا مغضبا، قام خطيبا في الناس فقال: ما بال أقوام أو ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط. إيش وجه الشاهد من هذا الحديث؟ أبطل النبي صلى الله عليه وسلم الشرط ومع ذلك أبقى العقد. قال اشتريها والولاء لك، إنما الولاء لمن أعتق. وقال قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، قضاء الله أحق وشرط الله أوثق. إذن الراجح الصحيح في الشروط الفاسدة لا ترجع كلية على العقد بالبطلان، بل من الشروط الفاسدة ما يرجع على العقد بالبطلان، ومن الشروط التي لا ترجع على العقد بالبطلان. يبقى لنا القسم الثالث، والقسم المهم هو القسم الذي كما قلنا بأنه فيه إرسال، قسم مرسل، ما أتى الشرع بالإقرار أو الإنكار. هذه الشروط أن تشترط مثلا أن تسكن في دار بجانب أبيها وأمها، أو تشترط ألا يسافر بها إذا أراد السفر، أو تشترط، وهذا هو الأهم الذي سندندن حوله، أو تشترط ألا يتزوج عليه. تقول الشرط في العقد ألا يتزوج عليه، وهي شروط مشهورة أن المرأة عند العقد تكون فقيها طالبة علم. مين إيش مين دي قاعدة ثانية متنطعة متطاولة يعني الذي تشترط هذا الشرط وتحسب أنها فقية، هذا من التنطع بالمكان، الغرض المقصود. فإذا اشترطت ألا يتزوج عليها وتقول أحق، وطبعا تستدل بهذا الحديث أحق الشروط أن توفوا بها، فالعلماء اختلفوا في مثل هذه الشروط، هل العقد يبطل بها ويحدث الفسخ أم لا يبطل وهي تلغى أم ماذا؟ اختلف العلماء في ذلك على قولين. القول الأول قول جمهور أهل العلم من المالكية الشافعية والأحناف، قالوا بأن الشرط فاسد، وهذا الشرط من الأنواع من القسم الثاني اللي هو لا يرجع على العقد بإيش؟ بالبطلان. فقالوا الشرط فاسد والعقد صحيح ملغى، يعني إذا كتبت وأتت بخمسة أختام و15 شهيد يشهدون على ذلك، فليجعلها تفعل ذلك وتزوج بعد شهر شهرين كيفما شاء عندما يتفق معه، ويجعلها تشرب هذا الشرط، يعني ويقول لها هذا شرط يصادم شرع الله جل في علاه. الغرض المقصود هو الدندنة حول هذا الشرط. الجمهور من الملكية والشافعية والأحناف قالوا شرط فاسد ملغى والعقد صحيح، واستدلوا على ذلك بأدلة كثيرة جدا، أثر ونظر وأصل. أما الأثر فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، وليس في كتاب الله أن تحجر المرأة الواسع على زوجها، وأن تمنعه من حق قد أعطاه الله هذا الحق، وأن تغلق بابا فتحه الشرع. وإن الله جل وعلا قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فهذا الشرط يصادم كتاب الله جل وعلا وليس من كتاب الله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان 100 شرط، ولو كان 100 شرط. استدلوا أيضا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث الترمذي كان فيه كلام والراجح الصحة، أنه قال المسلمون عند شروطهم، علامة الإيمان المسلمون عند شروطهم إلا شرطا حل حراما أو حرم حلالا. وهذا ينطبق عليها أن تقول له لا تتزوج غيري، فكأنها تحرم الحلال عليه. والصحيح الراجح أنها لا تحرم عليه حلالا صراحة، يعني هي أصلا تقول تزوج، الزواج حلال لكن طلقني أو تقول لي الحق بالقسم، نقول لا، هذا ضمنا وسيلة إلى أن تحرمي عليه الحلال. إن وجدك امرأة صالحة، إن وجدك أنك امرأة عنده من البركة بمكان، إن ورد الولد من عندك وخرج الولد ولدا صالحا وهو لا يريد أن يفرط فيك، فأنت تجبريه على أن يفرط فيك بهذه الطريقة، فقد تعديت الشرع وتجرأت عليه، وهذا ليس بيدك. الطلاق بيد من أخذ بالساق. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلمون عند شروطهم إلا شرطا حل حراما أو حرم حلالا، وهذا وسيلة لتحريم الحلال. ما أنت لما تمنعيه من حق أعطاه الله ومنحه الله له فقد حرمت هذا الحلال، وإن لم تكوني قد إيش صرحت بذلك، لكن هو وسيلة إلى تحريم هذا الحلال. هذا من الأصل. أيضا من ذلك الأصل، قالوا الأصل في العقود المنع، الأصل في العقود المنع والحظر، كما أن الأصل في الأبضاع المنع والحظر. الأصل في العقود المنع والحظر كما أن الأصل في النكاح الحظر. عقود النكاح، عقود النكاح الأصل في عقود النكاح الحظر والمنع، وذلك وأيضا حتى الأصل في الشروط، أصل الشروط المنع والحظر. إذن الأصل في عقود النكاح الحظر، الأبضاع الأصل فيها الحرمة، والأصل في الشروط أيضا الحظر والمنع. والدلالة على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله، هذه دلالة على المنع من الشروط، فالأصل في الشروط المنع، ولا ننتقل منه إلا بناقل صحيح ظاهر لا يسلم من المعارضات. قالوا أيضا من النظر أنها إذا اشترطت هذا الشرط يعني هدمت البيت الذي بني على أساس الدين، وأيضا منعت وحجرت واسعا. والشريعة جاءت مقاصد الشريعة جاءت مقاصد الشريعة بسد كل منافذ الفساد وكل ما يكون وسيلة إلى فساد ذات البيت، فلذلك نمنع أثرا ونظرا من هذه الشروط ونقول لا تصح ولا يكون بها الفسق. القول الثاني قول الحنابلة، قالوا بأن هذه الشروط معتبرة، وأن الشرط إذا اشترط المرأة على زوجها ألا يتزوج عليها فشرط معتبر، فإذا تزوج عليها فلا حق فسخ النكاح. واستدلوا على ذلك بحديث الباب إن أحق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم به الفروج. قلنا هذا الحديث عام مخصوص بإيش؟ ها؟ مخصوص بقوله صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان مئة شرط، وأيضا مخصوص بمسألة المحلل، فمخصوص وهذا العام مخصوص من أكثر من وجه. قالوا عندنا دليل آخر، علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه لما ذهب يتزوج بنت أبي جهل قال صلى الله عليه وسلم لا تجتمع إن فاطمة بضعة مني يريبني ما رابه ما رابها، فقال ولا تجتمع بنت رسول الله مع بنت أبي جهل صلى الله عليه وسلم مع بنت أبي جهل في مكان واحد، فامتنع علي بن أبي طالب رضي الله عنه. استدلوا لأن بعض الروايات قام من سنة خطيبا وقال زوجت ابن أبي العاص ووفى، يعني كأن ابن أبي العاص اشترط على نفسه شرطا فإيش فصدق ووفى، وكأن علي اشترط ونسي الشرط فلما ذكره صلى الله عليه وسلم امتنع. والصحيح أنه ليس ثم الدليل على أن علي بن أبي طالب اشترط عليه هذا الشرط ولا أن فاطمة اشترط عليه هذا الشرط، فالدليل ليس في النزاع لأنه ليس ثم الدليل على أن علي بن أبي طالب قد اشترطت عليه فاطمة هذا الشرط أو اشترط عليه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشرط. قالوا عمر بن الخطاب، قضاء عمر بن الخطاب دليل أيضا في ذلك، أن امرأة جاءت لعمر بن الخطاب أو جاء رجل زوج المرأة لعمر بن الخطاب بعدما طلب منها السفر معها، فذهب قال أبت علي وقد اشترطت أن تسكن في دارها ولا تسافر، فقال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه قال إن حق الشروط، قال مقاطع الحقوق عند الوفاء بالشروط، الوفاء بالشروط عند مقاطع الحقوق، فحكم للمرأة أن تبقى في دارها وألا تسافر معه. هذا الكلام من القوة في مكان، لولا أن الحديث فيه ظهور وأن الحديث ظاهر جلي وأن الشرع ظاهر الكتاب وظاهر السنة، مع أن هذا الشرط لا يمكن أن يعتبر لأنه سيحجر واسعا وسينقلب السرور في البيت إلى تعاسة، وأيضا سينشر الفساد ذات البين من الزوجة والزوجة، وأيضا سيجعل المرأة تتحكم في البيت كيفما شاءت، فإذا طلقت كيفما شاءت بإرادتها، وهذا أيضا مخالف لوصول الشرع أن الطلاق بيد من أخذ بالساق. وقول النبي صلى الله عليه وسلم واضح جلي عندما قال كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان مئة شرط، فمن اشترط على الزوج أو اشترطت المرأة على زوجها ألا يتزوج عليها فالشرط باطل والعقد صحيح وله أن يتزوج عليها. هذا آخر ما يقال في هذا الباب، باب الشروط.